إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لما أرسل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام إلى أمته وكفرت به أكرمه الله عز وجل هو ولوطا عليه السلام أن أذن لهما أن يهاجرا إلى الأرض المباركة، إلى الأرض المقدسة، إلى الأرض التي كتبها الله عز وجل لأهل الإيمان إلى أن تقوم الساعة. إلى أي أرض؟ إلى الأرض التي سماها الله في القرآن باركنا فيها للعالمين. إنها أرض فلسطين، إنه بيت المقدس، إنها الأرض المقدسة التي قالها موسى عليه السلام لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فالأرض المباركة والأرض المقدسة والأرض لها شأن لا كغيرها في الأرض. فإذا كانت الرحال لا تشد فإنها تشد إلى ثلاث: إلى الكعبة شرفها الله، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى المسجد الأقصى. فلا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاث. ولما أراد الله جل وعلا أن يكرم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أسرى به في ليلة في سويعة ليصلي في تلك الأرض بركة من الله لنبيه. فسبح الله كل من يدفع بهذه القصة وبهذا الخبر، فإنه يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بل حتى تستبق قلوب أهل الإيمان بهذه البقعة المباركة وهذه الأرض المقدسة، جعل القبلة الأولى إليها. فمن هنا نبدأ وهناك ننتهي. بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بأحاديث كثر يبين فيها فضل بيت المقدس، وفضل من يقاتل دون بيت المقدس، وفضل الذين يرابطون في بيت المقدس. حتى قال للصحابة أنه لن تقوم الساعة حتى يفتح ذلك المكان وحتى يفتح بيت المقدس. ولهذا كان الصحابة يحنون إلى فتحه، كان الصحابة يتشوقون إلى رؤيته. حتى بدأ الجيوش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسير جيش أسامة، سير جيش أسامة وقبلها في موتة إلى الشام، ليبدأ معلنا بالتحرك إلى تلك الأرض المباركة لفتحها. فتوفي النبي، وبدأ أبو بكر يعد العدة مرة أخرى لتسيير الجيوش لفتح بيت المقدس، لكنه توفي أبو بكر. ثم بدأ عمر لا يزال يرسل جيشا بعد آخر وفرقة بعد أخرى حتى فتحها الله عز وجل. إنها بطولة أصحاب النبي، إنه إيمانهم الذي جعلهم لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال حتى يطهروا ذلك المسجد من أنجاف الكفرة والمشركين. فهذه الأرض المباركة لأهل الإيمان، لأهل التوحيد، لأهل العقيدة الصافية، لأتباع الأنبياء والرسل. غيرهم لا يحق لهم أن يمكثوا فيه قيد شعرة. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. من أقوال وكتاب في الصحف، من إذاعات وفضائيات، من قادة وحكام وسياسيين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالأمة أغلبها تخذلهم. قال: ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على هذا. قالوا: أينهم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وما نراه اليوم منذ أسبوعين تقريبا من مصادمات ورباط وقتال أمام مدرعات ومجنزرات وأسلحة حقيقية لا بطاطية يجابهونهم فقط بالحجارة والأحذية والصدور والوجوه رجالا وشيوخا ونساء وأطفالا عشرات يسقطون يوميا. لكن المشكلة والمصيبة أن من خذلهم أكثر من نصرهم، بل من بني جدتنا أكثر من أعدائنا، بل من يقرأ بعض الصحف وسبهم ولعنهم لمن يسكن فلسطين ويدافع عن شرف الأقصى يعجب أشد العجب، أهم منا أم علينا؟ هل الكفار أرحم بنا من بعض بني جلدتنا؟ ما الذي يحصل في زمن خداع وسنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ونطق فيها الرويبضة؟ إن الأطفال اليوم وأنتم تسمعون الآن مضى على بعضهم أياما لم يرجع إلى بيته، إن الشيوخ بعضهم مضى عليه أسبوعين لم يرجع إلى بيته مرابطا في بيت المقدس في المسجد الأقصى، مرابطون مجاهدون يخرجون أمام المدرعات كل واحد قد مسك بيد أخيه، بل من قرأ بعض تصريحاتهم بالأمس في بعض وكالات الأنباء يقول أكثرهم لا نريد إلا الموت في سبيل الله دفاعا عن كرامة هذه الأمة في هذا المسجد، حتى قال قائلهم ليتفرج علينا المسلمون ولا نطلب منهم شيئا إلا الدعاء، فإننا نكفي جماجمنا ودماؤنا وجثثنا هي الحائط والسد الذي سيمنع الصهاينة عن تنجيس هذا المسجد. أتعرف ماذا يريدون؟ لقد حفروا ما تحت المسجد كله أنقاض وتجاويز، صار فيها المسجد اليوم شبه معلق على الهواء، كلنا أظنه يعلم بهذا، وينتظرون الآن أي هزة أرضية والأرض معرضة لأي هزة أرضية لتسقط المسجد بنفسه، ويقولون ما فعلنا شيئا، هذا قدر الله، هذا أمر الله، وزلزال وقع وسيتفاكى المسلمون هنا وهنا ويشجب حكامهم، ثم يذهب كل منا إلى بيته يتناول وجبة الغداء وينتهي الأمر. هذا هو الذي ينتظرون. وكانت دراساتهم تقول أن في هذا العام 2009 ستحصل هزة تسقط المسجد الأقصى، لكن خاب ظنهم وتأجل ظنهم، ولهذا في هذه الأيام بما يسمونه عيد العرش يريدون اقتحام المسجد وحرقه وهدمه. من الذي منعهم؟ أهي جيوش المسلمين ودباباتهم؟ أهي طائراتهم المكدسة؟ أهي جيوشهم النظامية؟ أبدا والله، إنها صدور أطفال بعضهم لم يلاحظ الحلم، إنهم شيوخ لا يستطيع بعضهم أن يمشي على قدميه، إنها نساء نزع بعضهن حجابها من شدة إيذاء الصهاينة وأحفادهم، قبحهم الله. والمسلمون لا يعدون من تفرجهم وتقليب أيديهم. إن الله يحب الذين يقاتلون قتال بالحجارة والحذاء أكنه قتال بالصدور والوجوه أكنه قتال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. كل منا يذكر تفجير الانتفاضة قبل عقلين من الزمن لما قام ذلك الخبيث شارون واقتحم المسجد الأقصى ونجسه بقدميه النجستين وأدخل من شاء من المتطرفين فتفجرت الانتفاضة في ذلك الزمن. كل منا يذكر صور حرق المسجد الإبراهيمي وحرق وإسلام جزء من المسجد الأقصى. كل منا يذكر لما أحرق المنبر منبر صلاح الدين وجزء من واجهة المسجد الأقصى وشيء كبير من أثاثه، وقام المسلمون يطفئونه بما يملكون، دلو من الماء ماذا سيطفئ في ذلك المكان. نحن اليوم ربما سنسمع في الأيام القادمة والسنوات القليلة المقبلة حدث جديد آخر، فهم يرون أن زمن الخلاص قد اقترب والمعركة الكبرى هرمشتون لا بد من إيتائها والقدوم بها، وعشرين مليون حقير على وجه الأرض بالنسبة لهم هم شعب الله المختار، أما المليارات الباقية فهم خدم وحيوانات للعشرين مليونا، تحكموا بالقيادات السياسية، تحكموا بأجهزة الإعلام، نشروا الجنس والفاحشة، أغرقوا المسلمين بالمخدرات، بنوكهم أموالهم استثماراتهم سيطروا عليها، بل زرعوا في المسلمين أناسا من بني جلدتهم يتكلمون بألسنتهم، وللأسف همهم الوحيد أن يحاربوا الإسلام والمسلمين، بل وزرعوا قيادات وللأسف حتى دينية، لكنها للأسف حرب على الإسلام ودفاع عن الكفر وأهله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا حتى صار عامة الناس يقولون نثق بمن ونتبع من ونصدق من، شككوا الناس بدينهم بعد أن جعلوا الفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة، وحاربوا حتى حجاب الفتيات باسم الدين والإسلام وباسم مناصب الإسلام وباسم قيادات تسمى إسلامية، وللأسف أما الصادقون فلا مصير لهم إلا وراء القضبان والسجون والمنع والإيقاف والمطاردة والملاحقة وربما تكتيم الأفواه وملعها. زمن صعب نحن نعيش فيه. ماذا قدمت يا عبد الله؟ ماذا صنعت للمسجد الأقصى؟ إن كنت لا تستطيع أن تذهب بنفسك وتصلي فيه بخمسمائة صلاة، إن كنت لا تستطيع أن تدافع بصدرك ووجهك عن هذا المسجد الشريف وتلك الأرض المباركة التي سيقاتل عيسى بن مريم وأتباعه آخر الزمان فيها ويذود عنها ويدافع عنها ويطهرها من الأنجاس، إن كنت لم تستطيع يا عبد الله فلا أقل أن ترفع يديك تدعو لهم، لا أقل أن تنشر أخبارهم، لا أقل أن تجاهد في سبيل الله ولو بالإعلام، أن تجاهد بالإنترنت، أن تجاهد بالمقالات، أن تنشر الصور، أن تفضح اليهود وأتباعهم، أن ترد على كل ناعق، أن تسكت كل علماني خبيث يريد أن يجرد الأمة من كرامتها. يقولون في الجرائد لا نريد بلاد المسلمين أن تكون إسلامية، إحنا مش علينا من فلسطين، فلسطين أعدانا واليهود أحبابنا، فلسطين والله يقولونها في مقالاتهم هم ضدنا، أما إسرائيل قد وقفت معنا حيهلا باليهود والصهاينة وتبا للمسلمين في أنحاء الأرض. بالله عليكم من قالها هل بقي في قلبه شيء من الإيمان؟ أين الولاء والبراء؟ أين معنى لا إله إلا الله؟ لكن السذج ربما يصدقون، لكن ضعيف الإيمان الذي قدم الدنيا على الآخرة يتبعه، لكن من فكر بدنياه دون آخرته لا يهمه. والله إن بعضهم لا يبالي لو هدم المسجد الأقصى وسقط على أركانه فإنه سيفرح بهذا، وربما سيرفع كأسه ويهنئ صاحبه إذا سقط المسجد الأقصى. نحن نعيش اليوم زمن صعب. نعم نحن مليار ونصف المليار في الأرض، آخر إحصائية تقول نحن ربع سكان الأرض. تخيل 1500 مليون أمام 20 مليون، ومع هذا لا نستطيع أن نواجههم. لما؟ لكنكم غثاء، لكنكم غثاء كغثاء السيل، أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت، كراهية الموت في سبيل الله. نعم، إذا كان من عاش في سبيل الله فقد أنجز، فكذلك من مات في سبيل الله فقد أحيا أمة. إن الغلام الذي مات ودل الملك على موته وكيفية قتله، نعم مات لكنه ليس بميت. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عش يا عبد الله، فإن إعلامنا يريد أن يشغلنا بتفاهات، يريد أن يشغلنا بصراعات. إعلام المسلمين اليوم قبل اليهود يشغل المسلمين في أمور ربما بعضكم لم يسمع بالذي يجري الآن في المسجد الأقصى. بل سألت بعضهم قبل أيام ما أخبار إخواننا في المسجد الأقصى، فقال لي ما الذي يجري في شيء المسجد الأقصى؟ المسلمون اليوم قد عميت أبصارهم حتى عن الرؤية، وصمت آذانهم حتى عن السماع، وصاروا لا يقرؤون إلا التفاهات، ولا يشغل إعلامهم. انظر إلى صفحاتنا الأولى منذ أسبوعين إلى الآن، هل رأيت خبرا عن محاولة تدنيس وتجنيس المسجد الأقصى؟ تنجيس المسجد الأقصى؟ هل سمعت؟ من منا قرأ في الصفحات الأولى عندنا من أسبوعين إلى اليوم محاولة الاقتحام وصد من قبل الأطفال والرجال والنساء؟ صار هذا الخبر في زاوية في داخل الصفحات حتى لا يراها أغلب الناس، حتى السماع لا يريدوننا أن نسمع، حتى الأخبار لا يريدوننا أن نراها، حتى الحقيقة يريدون أن يعموها عنا. ابدأ يا عبد الله مرة أخرى، جدد الإيمان في قلبك. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأنا لا أقول لك أي مسلمين، إنه المسجد الأقصى، إنه القبلة الأولى، إنه مصر الأنبياء، إنه أرض الرباط، إنها أرض الرباط والجهاد، إنها الأرض التي تحفها الملائكة إلا أن تقوم الساعة، إنها الأرض التي باركها الله للعالمين، إنها الأرض الموعودة، إنها قبلة عيسى بن مريم، إذا نزل إلى الأرض فإنه يوجه الجيوش إليها. إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان وعبأ الجيوش ونادى بالجهاد وتجمع الناس في دمشق عند المنارة الشرقية وجاء الألوف زرافات ووحدانا كلهم يريد القتال في سبيل الله، سنسمع في ذلك الزمان أيضا من يقول جن هؤلاء الناس، حنا ايش علينا من فلسطين؟ حتى عيسى بن مريم لن يسلم من لسانه، وربي إن بعضهم يكتب بعض سمه في الجرائد وأنا أعرفه معرفة شخصية يسب الأنبياء والرسل، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لكن المصيبة أننا سلم إعلام بعضنا وبعض المقالات أثرت بالشارع عندنا، وبعض من يظهر في التلفاز صدقه السذج ونطق الرويضات. ليس رويضات واحدة، ارجع للقرآن، لا تصدق إلى القرآن والسنة. في هذا الزمن احفظ كتاب الله، اقرأ سورة الأنفال، احفظ سورة التوبة التي لم يبدأها الرب عز وجل حتى بالبسملة، اقرأ ماذا وصف الله عز وجل به المجاهدين في سبيل الله. ولا عليك من المتطرفين الحقيقيين اليوم من صهاينة وصليبيين حاقدين يريدون أن يجتثوا المسلمين من على الأرض، لا عليك منهم، فإنهم حاقدون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قضية القدس ليست فلسطينية بل وليست عربية، بل هي قضية إسلامية. القدس يملكه كل المسلمين، القدس قضية كل مؤمن شريف، القدس يجري حبه في دماء المسلمين الموحدين. كل مؤمن على وجه الأرض إن كان مخلصا صادقا يتبنى شد الرحال، كل مؤمن يحب الله ورسوله يتمنى لو يصلي في ركعتين لله جل وعلا قبل أن يرى يوما يهدم فيه هذا المسجد ولم يستطع أن يحرك ساكنا. يريدون هدما، ثم خطتهم أن يبنى على هيكل سليمان والتصميم جاهز والمليارات موجودة جاهزة والشركات التي ستبني كلها جاهزة، بل سيرصع بالذهب لأن رواياتهم تخبر بهذا. لن يأتي المخلص إلا على البناء الجديد الذي رصع ومطي بالذهب، وكل هذا قد جهز، بل إن بعض الأنفار وضعت لها أساسات لرفعها إذا هدم المسجد الأقصى، وعلى حين غفلة يريدونها عندما ينشغل المسلمون بعضهم ببعض وبتفاهاتهم وبشهواتهم، هنا يبدأون بتنفيذ مهمتهم الكبرى. حينها كل من يقول يا للأقصى سيقال له متطرف إرهابي، كل من يقول إن مسجدنا هدم سيقال له متخلف رجعي، وسيظهر من أبناء المسلمين من يحارب المسلمين أكثر من يهود وأكثر من الصليبيين. أسأل الله عز وجل ألا يرينا هذا اليوم، وأن يحفظ المسجد الأقصى وأهله، وأن ينصر المجاهدين في سبيل الله حوله، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الموت. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، المسلم لا يخاف إلا من الله. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ذروة سلام الإسلام، أعلى مرتبة الإسلام وقمة الإسلام ورأس الإسلام وذروة سلامه، ما هو؟ قال الجهاد في سبيل الله. فإن المسلم يقول هذا رغما عن أنوف العالم كله ورغبة. صحيح أن الجهاد ليس قتل هنا وهناك، نعم الجهاد ليس تفجير مطعم ومقهى هنا وهناك، نعم، لكن ما يحصل اليوم في فلسطين إن لم يكن جهادا فلا جهاد على وجه الأرض. إن لم يكن الدفاع عن المسجد الأقصى والموت دونه، إن لم يكن هذا جهادا في سبيل الله، فليس في الأرض أصلا أي جهاد. إن الدفاع عن المسجد الأقصى من أعظم الأعمال في سبيل الله، بل إن الرباط رباط ساعة، رباط ساعة في سبيل الله، كيف بمن رابط أسبوعين إلى الآن؟ كيف بالشيوخ والأطفال الذين تركوا بيوتهم ويبيتون في المسجد الأقصى؟ إن رباط ساعة في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. إن من قاتل فواق ناقة، يقول صلى الله عليه وسلم، فواق ناقة، يعني بين الحلبتين، حلب الناقة تركها ثم حلبها مرة أخرى، فواق ناقة بين الحلبتين، قال فقد وجبت له الجنة. الله أكبر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هل غابت صور أطفال غزة عن أذهانهم؟ هل غابت صور أشلاؤهم؟ هل نسينا حرارة دمائهم؟ أتذكرون الأطفال الذين هربوا من بيوت مات إخوانهم آباؤهم أمهاتهم أمام عيونهم، ولا زال من يدخل الآن إلى الإنترنت إلى بعض المقاطع من بكاء الأطفال في غزة لا غيرهم. أليس هذا جهادا في سبيل الله وموتا في سبيله وذهابا للدماء في سبيل الله؟ بل صار اليوم حتى الذين يقاتلون في فلسطين بما يملكون من أسلحة بدائية بل من حجارة وأحذية صار اليوم في حكم العالم ونظر العالم جماعات إرهابية، جماعات متطرفة، جماعات ليست إنسانية، ويصدقها بعض كتابنا اليوم في الجرائد. وصارت المنظمات التي تبيع فلسطين وتبيع المسجد الأقصى بثمن بخس وتداهن اليهود من وراء الكواليس وترفض حتى إدارتهم في لجان حقوق الإنسان، صار هؤلاء هم المحترمون المكرمون المستقبلون بالورود في بلاد المسلمين. زمن وسنون خداعات، لكن إياك أن تنخدع. لا حل لإرجاع المسجد الأقصى إلا بالقتال في سبيل الله. هكذا نصت الأحاديث، وهكذا يبين القرآن، وهكذا يعلم كل عاقل أن الحل أن تعود الأمة إلى دينها، وتعود إلى عزتها، وأن تجعل الولاء في الله قبل كل شيء، والبراءة في الله فوق كل شيء، أن تتحد صفوف المسلمين فلا فرق بينهم بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر، لا فرق بينهم بين عربي وعجمي، لا فرق بينهم بين جنسية وأخرى. المسلمون يد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، المسلمون يد على من سواهم، كلهم يد واحدة. واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. استطاعوا أن يفرقوا الأمة الإسلامية إلى عربية وغير عربية، ثم استطاعوا أن يفرق الأمة العربية إلى دول وأمم، ثم استطاعوا أن يفرقوا الدول بينها وبين أنفسها إلى طوائف ونحل، واستطاعوا أن يفرقوا البلدة والوطن الواحد إلى شذر مدر. أما يهود فهم من كل الألوان ومن كل الجنسيات ومن كل اللغات، جاءوا بهم من روسيا ونادوهم من أفريقيا، وجاءوا بهم من أمريكا ومن العالم كله ليؤويهم وطن واحد وملة واحدة وعقيدة واحدة. فيا الله كيف يجتمعون وكيف نتفرق، مع أن القرآن يقرأ بيننا والسنة محفوظة عندنا، والمسلمون لا زالوا يعبدون ربهم. لا يحل لهم بعد هذا أن يفرقوا المسلمين إلى لغات وجنسيات وقوميات، فإنها الجاهلية بعينها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده في نحره. اللهم عليك بيهود والصليبيين الحاقدين، اللهم عليك باليهود والصليبيين الحاقدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، احزمهم وانصرنا عليهم، اللهم احزمهم وانصرنا عليهم، اللهم احزمهم وانصرنا عليهم، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى والمجاهدين حوله، اللهم احفظ المسجد الأقصى والمجاهدين حوله، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أيدهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا في المسجد الأقصى صلاة قبل الموت، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت. اللهم استر الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم استر الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم استر الغيث ولا تجعلنا من القانطين. قل هذا القول وأقم الصلاة.